مثل العالم. فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. ايها الاخوة المؤمنون الموحدون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اسرار المقام بديوان عائلة الحسينة الهمامية نجد حمادي محافظة قنا في سنة 24 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الثامن من شهر المحرم، وفي سنة 3000 من الميلاد الحادي عشر من شهر مارس الموافق اليوم الثلاثاء في مجلس القرآن المقام، ترحما على روح المغفور له بإذن الله في الذكرى السنوية الأولى الحاج حمدي احمد حسن. اللهم اني اسألك ان ترحمه وان تسكنه فسيح جناتك وان تطيب ثراه وان تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروحه الخالصة. تلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أنسأتم فلا está عليك. فإذا جاء وعد الآخرة ليكونوا وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عادوا تتبيرا. نعم يا أهل القرآن. فإذا جاء وعد الآخرة لنسوء وجوبكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. نعم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. نعم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. نعم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوبكم وليدخلوا المسجد كما عليك. كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا Yeah. وأن الذين لا يؤمنون فما حالة خاضر عظيم. نعم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونقريب له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. الله اقرأ كتابك. نعم. وكل إنسان ألزمناه طائره في كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه ما يرضى. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك الله اقرأ كتابك نعم كل إنسان أنزلناه طائره في عنقه كل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك

وجعلنا الليل والنهار هايتين وجعلنا الليل والنهار هايتين كل شيء إن فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وقل اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حبيبا. حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. نعم نعم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. نعم. ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كن من أراد الآخرة فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان ومن أراد الآخرة وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَمَنْ حافظ عليك. فأولئك كان سعيهم مشكورا الله الله الله الله محشورا كلنا من أصحاب ولا الآخرة لا تجعل مع الله إلى أن آخر لا إله إلا الله ولا معبود سواه لا تجعل مع الله إلى أن آخر لا إله إلا الله لا تجعل مع من الرحم نعم نعم نعم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربكم أعلم بما في نفوسكم سبحانه وتعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا نعم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبررين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء سبحان الرزاق الرزاق. نعم إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء العالم الاسلامي الكبير بيت قراء القران الشيخ محمود صديق المنشاوي مع تحيه اولاد مقبول شارع العارف في سوهاج. الهندسه الاذاعيه مؤثره صوتيه صرادق الاناره وغطي توليد وديزل بانوراما خلفيه للحرم المكي والحرم المدني والحرم.